الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. وقفنا عند تفسير الآية 32 من آيات سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. قال: الغرض الذي سيقت له الآيات إشاعة أسباب الطهر والعفاف والخير والرحمة بين أفراد المجتمع الإسلامي، وإرساء قواعد التكافل الاجتماعي، وحض الناس على التمسك بنظام الإسلام. ومناسبتها لما قبلها، لما أمر بغض البصر وحفظ الفرج، ونهى عن تبذل المرأة أمام الأجانب، يعني عن تبرجها أمام الأجانب، أمر بما هو أغض للبصر وأحصن للفرج ليشيع أسباب الطهر والعفاف بين أفراد المجتمع. والذي هو أغض للبصر وأحصن للفرج هو الزواج، فبعد أن أمر يعني بغض البصر وأحصن الفرج، فأمر بالنكاح والزواج، لأنه إيه؟ يعني هو الذي يؤدي إلى ذلك. قال: ومعنى أنكحوا زوجوا، وأنكحوا الأيام يعني زوجوا الأيام. قال: والأيام جمع أيم، يطلق على المرأة الحرة التي لا زوج لها، وعلى الرجل الحر الذي لا زوجة له. إذن الأيم إما رجل حر لا زوجة له، أو امرأة حرة لا زوج لها، سواء سبق لأحدهما نكاح أو لا. يعني الأيم قد يكون بكرا وقد يكون ثيبا، المهم أنه يعني في الوقت الراهن يعني ليس له إيه زوجة، أو المرأة في الوقت الراهن ليس لها زوج، فهي أيم بغض النظر عن كونها سبق لها الزواج أو لا. طيب، هذا الاستعمال الأول يعني، وهو المقصود هنا في هذه الآية. تعرفون الألفاظ أحيانا تكون مشتركة، يعني لها أكثر من استعمال، فلفظ الأيم له استعمال آخر بمعنى الثيب خاصة في بعض السياقات الأخرى، لكن في سياق الآية هنا المراد بالأيم هو من لا زوج له. قال: وقد يستعمل أحيانا في المرأة الثيب خاصة، ومنه قوله عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. هنا بقرينة إيه؟ جعل الأيم في مقابلة البكر، فلما جعل الأيم في مقابلة البكر ففهمنا من هذا أن الأيم هي الثيب يعني في هذا السياق. قال: والمراد هنا الأول، يعني المراد في الآية وأنكحوا الأيام ليس المقصود الثيب خاصة، وإنما الأيام بمعنى كل من هو غير متزوج زوجوه. قال: ومنه قول الشاعر، يذكر بعض الشواهد يعني من اللغة، قال: ومنه قول الشاعر: لله در بني علي، هذه در تكون بالفتح الدال، لله در بني علي أيم منهم وناكح. أيم منهم وناكح يعني غير متزوج ومتزوج. وجعل الأيم مقابل الناكح، الناكح هو المتزوج، والأيم أي غير المتزوج. قال وقول الشاعر فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم أتأيم. هذه منكم أتأيم. نعم. طيب يقول فإن تنكحي أنكح، يعني إذا ستتزوجين سأتزوج، وإن تتأيمي وإن يعني تركت الزواج، وإن كنت أفتى منكم أتأيم، يعني حتى لو أنت تركت الزواج مثلا لكبر سنك، لكن أنا سأترك الزواج وإن كنت أفتى منكم، لكن أتأيم يعني أترك الزواج أيضا. وقول الآخر لقد إمت حتى لامني كل صاحب. لقد إمت يعني صرت أيما، يعني لا زوج لي. لقد إمت حتى لامني كل صاحب رجاء بسلمى أن تأيم كما إمت. يعني ينتظر سلمى أن إيه يعني يموت زوجها ولا تطلق ولا تصبح إيه أيما حتى يتزوجها. فقال لقد إمت يعني ترك الزواج منتظرا إيه على أمل يعني أن سلمى تتأيم، يعني هي الآن ليست أيما، معناه أنه وقت حديثه هي متزوجة، لكن هو يعني ترك الزواج على أمل أن تأيم سلمى فيتزوجه. قال وقول الآخر كل امرئ ستأيم منه العرس أو منها يئم. كل امرئ مستفعل. كل امرئ ستأيم منه العرس أو منها يئم. يئم يعني إما يعني إما هو يئم أو العرس أو زوجته إيه تأيم، يعني يقصد في النهاية يعني كل مفارق الدنيا يعني. طيب كل هذه الشواهد يعني حتى يستشهد بها أن الأيم هو الذي إيه لا زوج له من الرجال أو لا زوجة لها من النساء، يعني حتى الرجل أيضا تلاحظون قال إيه لقد إمت وقال أن تأيم كما إمت، فإذا حتى الرجل يقال له أيم المرأة أيم. قال والمخاطب بالأمر في قوله وأنكحوا الأيام منكم الأولياء ومن لا ولي له فالسلطان وليه. يعني من المخاطب إيه بقوله وأنكحوا الأيام، يعني لم يأمر الله تعالى الأيام أن يتزوجوا، وإنما أمر إيه الأولياء أن يزوجوا الأيام، قال وأنكحوا الأيام، فإذا الأمر هنا موجه لأولياء الأيام أن يزوجوهم. طيب الأيم الذي أو التي ليس لها ولي فالسلطان ولي إيه من لا ولي له. قال وقد اختلف في محمل الأمر، يعني هل يحمل على الوجوب أو الندب، فقال أهل الظاهر وبعض أهل العلم هو للوجوب، فيجب على الأولياء إنكاح من تحت ولايتهم من الأيام ممن تجب نفقتهم على الأولياء عند رغبة هؤلاء الأيام في النكاح. يعني هل يجب على ولي الأيم أن يزوجه أو يزوجها؟ فقال يعني بعض أهل الظاهر قالوا نعم، يعني وأخذوا الآية على ظاهرها، قالوا هذا أمر فيفيد الوجوب، لكن وضعوا قيدا اللي هو يعني من يعني تجب عليه نفقة أحد تحت ولايته، فكأنه جعلوا من ضمن النفقة الواجبة أنها لا تقتصر على الإطعام والكسوة وإنما تشمل أيضا التزويج، لكن الجمهور على أنه يعني ليس واجبا، أنه مستحب. وإن كان واجبا بالنسبة للأيام فهو بالنسبة لأوليائهم والقادرين عليه بأنفسهم واجب من باب أولى. يعني يقول إذا كان التزويج أو إذا كان النكاح واجبا على الأيم نفسه، يعني في بعض الصور يكون النكاح واجبا، فقال يعني فيجب على الولي أن يزوجه، ويجب على الأيم إذا كان قادرا على تزويج نفسه يعني من باب أولى. قال وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الأمر للاستحباب، لأنه لم يخل عصر من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم من الأيام من دون نكير، ولأن يعني لو كان هذا الأمر واجبا يعني لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا امرأة غير مزوجة أو رجل غير متزوج إلا يعني وزوجه أو أمر أولياءه أن يزوجوه، لكن كان يوجد يعني كثيرون من الأيام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين وكذا، ولم يوجب عليهم الزواج سواء بأنفسهم أو على أوليائهم. ولأن الإجماع منعقد على أن السيد لا يجبر على تزويج عبده وأمته، يعني هنا الآية فيها اقتران بين إيه مسألتين، قال وأنكحوا الأيام منكم، دول اللي هم الحرائر من المرأة الحرة غير المزوجة والرجل الحر غير المزوج، وبعدين قال والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني وأنكحوا الصالحين من العبيد والإماء. طيب يقول الشطر الثاني هذا اللي هو زوجوا الصالحين من العبيد والإماء، قال أجمع العلماء على أنه ليس بواجب. فإذا هذه يعني قرينة، طبعا موضوع دلالة الاقتران هذا عند الحنفية يعني من الدلالات القوية، لكن عند الجمهور يعني يستأنس بها يعني، لكن ليست يعني حجة. فالظاهر أنه يعني إذا أمر بأمرين معا في نفس النص وواحد منهما هو مستحب إجماعا ليس واجبا، هذه تكون قرينة يستأنس بها على أن الأمر الأول أيضا ليس واجبا يعني. قال فيكون حكم المعطوف عليه من الأيام كالمعطوف من العبيد والإماء، ولقوله فيما بعد وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، قرينة أخرى أنه بعد ذلك قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، يعني فلم يأمرهم إيه بالزواج. طبعا بالنسبة لحكم الزواج يعني على الشخص نفسه، يعني هنا مسألة حكم التزويج الإنسان إيه من تحت ولايته ممن ينفق عليهم، فهذه عرفنا يعني أنه لم يوجبه إلا بعض الظاهرية وكذا. أما يعني حكم تزوج الإنسان نفسه أن الإنسان أنه يتزوج، فهذه يعني ذكر الفقهاء أنها تدور مع الأحكام الخمسة، يعني حكم الزواج لأنه يتعلق به عدة مسائل. المسألة الأولى أنه يعني تائق إليه أو غير تائق إليه، يعني الناس يتفاوتون في يعني شهوة النكاح والجماع وكذا، يعني ليسوا كلهم في درجة واحدة، فهل هو تائق يعني إلى الجماع أو غير تائق إليه، أو يخشى على نفسه العنت أو لا يخشى على نفسه العنت إذا لم يتزوج. وبعدين كذلك أيضا القدرة على الوطئ، يعني مسألة أنه تائق إليه أو غير تائق إليه، هذه مسألة، ومسألة إيه قدرته على الوطأ أو عدم قدرته، قد يكون تائقا إليه لكن به يعني مانع صحي أو كذا، يعني لا يقدر على الوطأ فيظلم مثلا امرأة زوجته أو كذا، فكونه قادرا على الوطأ أو غير قادر على الوطأ. وكذلك القدرة المالية، هل يقدر ماليا عليه أو لا يقدر عليه، فهذه عدة أمور. فإذا توفر يعني لهم ترتيب في بحسب المذاهب، يعني فإذا كان يعني تائقا إليه قادرا على الوطء يخشى العنة في تركه وقادرا يعني على النفقة يعني وكذا، إذا توفرت كل هذه الشروط فمن الفقهاء من قال إيه إذن يعني يجب النكاح في هذه الصورة، وإذا لم يتوفر شيء منها فينتقل يعني تدريجيا إلى ندب فإباحة فكراهة، ثم يعني قد يصل النكاح إلى التحريم في بعض الصور يعني. طيب يقول قال وقد اختلف في المراد بالصلاح في قوله، يعني طبعا تحريم النكاح في بعض الصور ليه زي مثلا النكاح في العدة، النكاح يعني في بعض الصور يكون النكاح معه. قال وقد اختلف في المراد بالصلاح في قوله والصالحين من عبادكم وإمائكم، فقيل هو الإيمان، وقيل حسن الأخلاق، وقيل هو التأهل للزواج. والصالحين من عبادكم، يعني قيل العبيد والإماء المؤمنون، أو من حسنت أخلاقهم، أو من تأهلوا للزواج. قال والعباد جمع عبد، كسهم وسهام، عبد وعباد، سهم وسهام. والمراد به المملوك الذكر، المراد بالعباد هنا العبيد يعني. والإماء جمع أمة، وهي الأنثى المملوكة. قال وفي جر إمائكم دليل للقاضي أبي يعلى وبعض الأصوليين في أن الخطاب الوارد بصيغة جمع المذكر يشمل الإناث، فإنه جعل الإماء هنا من الصالحين، وإنما خص الصالحين من العباد للحض على التمسك بآداب الدين، وللإشارة إلى أنه ينبغي تكريم أهل الصلاح. طيب يقول هنا والصالحين من عبادكم وإمائكم، فإذا الصالحين من عبادكم أي والصالحين من إمائكم، لأن إمائكم معطوفة على عبادكم. طيب مر بنا كان هناك مناقشة في إيه لو تذكرون قبلها بقليل، أن الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وبعدها قال قل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. طيب لماذا كرر وقل للمؤمنات؟ فقلنا لأن جمهور الأصوليين يقولون يعني الإناث لا يدخلن في جمع المذكر السالم، لما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هذا لا يشمل الأنثى، لا يشمل النساء، فهذا خطاب للرجال، فالنساء لا يدخلن في خطاب الرجال إلا يعني بقرينة ودليل فلذلك إيه اعاد خطاب النساء، قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. لكن هناك قول لبعض الأصوليين وهو قول القاضي أبي يعلى، قال إن الإناث يدخلن في جمع الذكور، فلما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني قل للمؤمنين ذكورا وإناثا. طيب أبو يعلى كيف يجيب على وقل للمؤمنات يغضضن؟ قال هذا من باب عطف الخاص على العام، يعني هو قل للمؤمنين ذكورا وإناثا، وبعدين قال وقل للمؤمنات، قال هذا من باب عطف الخاص على العام، مثل فيهما فاكهة ونخل ورمان، عطف الرمان على الفاكهة، فمن باب عطف الخاص على العام، فالمؤمنات هن من ضمن المؤمنين ولكن خصهن، وكذلك ليعطف عليهن يعني بعض الأحكام الخاصة بالنساء، يعني بعدها قال ولا يبدين زينتهن إلا إلى آخره، فأراد أن يعطف بعض الأحكام الخاصة بالنساء فذكر. فالقاضي أبو يعلى له أدلة، يعني مرة منها مثلا قوله لمريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وقال وكانت من القانتين. طيب هنا يقول في نفس هذه الآية والصالحين من عبادكم وإمائكم، فالإماء هن من الصالحين، فهذا دليل له. طيب هنا لماذا قيد الصالحين؟ يعني هل غير الصالح لا يتزوج؟ يعني الزواج للصالح فقط؟ فقال لا، هو الزواج للصالح وغير الصالح، ولكن يعني ذكر الصلاح هنا للحض على التمسك بآداب الدين، وللإشارة إلى أنه ينبغي تكريم أهل الصلاح إلى آخر. قال وقوله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، يعني إذن التزويج هو للصالحين ولغير الصالحين، ولكن يعني خص الصالحين يعني لأنهم هم الأولى والأحق وكذا، لكن هذا القيد يعني غير لا مفهوم له، يعني يقولون القيد أحيانا بعض التقييدات لا يكون لها مفهوم، يعني لا نفهم منها أنه غير الصالحين لا يتزوجون، ولكن يعني هذا القيد لبيان أن الصالحين هم الأولى بالزواج يعني والحض على التمسك بآداب. قال وقوله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، قال للإشعار بأنه لا ينبغي أن يكون الفقر حائلا دون الإقدام على الزواج، وللإشارة بأن الزواج قد يكون سببا من أسباب الغنى، لا سيما لمن قصد به العفاف. طبعا في موضوع حكم تزوج الفقير اللي هو العاجز عن النفقة، فيعني سنجد أن أكثر السلف وكذا يعني يأمرون بتزوج الفقير، ويرون أن الفقر لا يمنع من التزويج، والخلاف في تفسير الحديث ايه؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فأكثرهم يفسرها الباءة بمعنى القدرة على الوطء، يعني الباءة يعني القدرة على الجماع والوطء بغض النظر عن كونه غنيا أو فقيرا. فالقادر على الجماع يتزوج بغض النظر عن كونه فقيرا أو غنيا. فحتى هذا كان مذهب أحمد، لكن المتأخرون يعني من أصحاب أحمد يعني قالوا إيه يعني تغير الأحوال، يعني إنما هذا كان يعني في زمنه هو كذا، كان الفقير يتزوج لكن تغيرت الأحوال والفقير الآن يضيع أهله وكذا يعني وغيره. فقال لكن طبعا هناك رأي يعني ما استطاع منكم الباء أن الباء يدخل فيها النفق القدرة على النفقة وكذا. طيب يقول وللإشارة بأن الزواج قد يكون سببا من أسباب الغنى لا سيما لمن قصد به العفاف، وقد نقل عن كثير من السلف كأبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس أنهم فهموا من ظاهر هذه الجملة الشرطية أنها وعد من الله تعالى بالغنى للمتزوج، يعني الفقير إذا تزوج فإن الله تعالى سيغني، بيد أن المفهوم من كلام هؤلاء أن ذلك مشروط بطاعة الله عز وجل ومقيد بمشيئته تعالى على حد قوله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فقال يعني رغم أنه جاء عن أبي بكر وعمر بن مسعود وابن عباس أن الفقير على يتزوج وأنه يعني سيغنيه الله، إلا أنه إيه هناك قيدا، قيد موجود هنا في نفس الآية، قال إيه والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم. فإذا إن يكونوا والجماعة هنا تعود على الصالحين، فإذا أول شيء اللي هو قيد الصلاح، يعني الفقير الذي إذا تزوج يغنيه الله يعني بشرط أن يكون من الصالحين. هناك يعني قيد آخر اللي هو إيه لم يرد في نفس هذا النص، ولكن ورد في نص آخر اللي هو من باب حمل المطلق على المقيد، يعني هنا إطلاق يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، لكن هناك قيد المشيئة ورد في موضع آخر في سورة التوبة، قال إيه فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فحملوا المطلق هنا على المقيد هناك يعني بقيد المشيئة، فإذا يعني أنه قد يحصل وقد لا يحصل حسب مشيئة الله، يعني حتى لا يحتج أحد أنه يقول لك طب كان فقير وتزوج ولم يغنه الله، يعني فنقول أحد أمرين، إما أنه ليس من الصالحين وهذا الوعد إنما هو للصالحين، أو أنه يقول لك لا طب هو صالح وكذا، نقول له والله هو مقيد بمشيئة الله إن لم يشأ إلا أن يغني. قال وقوله والله واسع عليم قال تعليل للغنى، يعني الله تعالى يغني من شاء لأنه واسع. قال والواسع الكثير الخير العظيم الفضل الذي يعطي الجزيل، والعليم الخبير بعباده المحيط بنواياهم المطلع على حوائجهم. الآن دخل وقت العشاء، معلش نصلي العشاء ونكمل من عند إيه وليستعفف الذين إن شاء الله. عند قوله ومعنى قوله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، أي وليطلب العفة من لم يستطع النكاح لسبب من الأسباب التي تحول بينه وبين ما يشتهيه منه إلى أن ييسر الله تعالى له الاستطاعة وطلب الاستطاع. قال وطلب العفة يكون بالصوم ونحوه مما يكسر الشهوة، لقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وليستعفف يعني وليطلب العفة، أي ليتصبر بالصوم ونحو ذلك حتى يستطيع الزواج. قال وقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أي والذين يطلبون المكاتبة من عبيدكم وإمائكم. من الكتاب هو المكاتبة، وهي معاملة مالية يعني بين العبد وسيده، عندما يعني يريد العبد أن يتحرر من الرق ف يعني كأنه يشتري نفسه من سيده، يعني فهو يقوم العبد مثلا وتنظر قيمته، ويتفق مع سيده أنه سيحضر له يعني هذا المبلغ الذي يساوي مقدار قيمته، وإذا جمعه له وأعطاه إياه يصبح حرا. والفقهاء يقولون يعني المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني يظل في العبودية إلى أن يؤدي ما عليه، لو أدى جزءا مما عليه وعجز عن الباقي بقي في الرق. ولكن هناك بعض الأحكام، يعني طبعا يعني المكاتب هو صورة بين الحر والعبد، فأحيانا يكون له بعض الأحكام تخالف أحكام بقية المملوكية، فيجمع المال يعني من الزكوات ونحوها، فيجمع من الزكوات من ضمن مصارف الزكاة هو في الرقاب، فالناس يعني يعينونه ويعطونه من أموالهم حتى يسدد ما عليه، وعادة يتفق مع سيده على التسديد على أقساط، أو يضرب له أجلا يسدد يعني ما عليه على أقساط، ويجمع من الأموال ويسدد هذه الأقساط، يقال لها نجوم الكتابة، النجم اللي هو القسط يعني. طيب يقول: فكاتبوهم إن تبينتم فيهم رشدا وسدادا، الذين يطلبون المكاتبة من عبيدكم وإمائكم، سواء عبد من الذكور والنساء، فكاتبوهم إن تبينتم فيهم رشدا وسدادا وعاونوهم ولو من زكاة أموالكم. والمخاطب بقوله فكاتبوهم سادة العبيد، يعني الأمر للسيد يأمره الله تعالى أن يكاتب عبده إذا كان العبد يبتغي الكتاب، يعني يطلب المكاتبة، لأنه ليس كل عبد يطلب المكاتبة، أحيانا بعض العبيد والإماء يعني ربما يكون يعني عاجزا عن النفقة والعمل، وهو يعني مكرم مثلا في بيت سيده وكذا وينفق عليه، ويعني ليس له رغبة في المكاتبة، فليس كلهم يرغبوا في ذلك. فالذي يبتغي الكتاب، الذي يريد يعني المكاتبة وطلبها، فقال فكاتبوهم. قال: وقد اختلف في محمل الأمر، يعني هل يحمل على الوجوب أو الندب. فقال عكرمة: وعطاء الخراساني ومسروق وعمرو بن دينار. جزاك الله. هذا عمرو بن دينار بالواو كده، والضحاك بن مزاحم وداود الظاهري، إنه للوجوب لظاهر الأمر، فأخذوها على ظاهرها، قالوا الإيه للوجوب لظاهر الأمر. قال: وقد أثر هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا، كما يدل لذلك قصة سيرين مع أنس رضي الله عنه، وهذا هو القول القديم من قولي الشافعي. واضح؟ يعني فكاتبوهم هل الأمر هذا للوجوب أو للندب؟ فقال ذكر يعني هؤلاء من السلف قالوا إنه للوجوب. قال: قصة سيرين مع أنس بن مالك، أن سيرين يعني طلب المكاتبة وكاتبه أنس بن مالك رضي الله عنه، وسيرين هو والد محمد بن سيرين التابعي الجليل، وحفصة بنت سيرين، كانوا كلهم كانوا موالي أنس رضي الله عنه، وهو القول القديم من قولي الشافعي. قال: وذهب أكثر الأئمة إلى أن الأمر هنا للاستحباب، بدعوى أن الإجماع منعقد على أن العبد لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك ولو ضوعف له الثمن. يقول يعني أكثر الفقهاء قالوا هذا الأمر للندب. قالوا بدليل ماذا؟ قالوا بدليل أنه يعني كما أنه لا يجب عليه أن يبيع العبد يعني لغيره، فلا يجب عليه أن يبيع العبد لنفسه، يعني لنفس العبد، يعني هو العبد سيشتري نفسه منه، فقال لو أنه يعني جاءه مثلا مشتر، مثل أي سلعة يعني يملكها الإنسان، لو جاءك من يريد شرائها حتى لو ضاعف الثمن لا يجب عليك أن تبيع يعني شيئا تملكه يعني، فقالوا يعني هو العبد هو مملوك، فمثل أي بيع من البيوع لا بد أن يكون عن تراض من الطرفين. قال ولأنه لو قال لسيده دبرني أو أعتقني أو زوجني لم يلزمه ذلك بالإجماع. دبرني المدبر الذي يعني هو إيه يقول له سيده إن مت فأنت حر، يقال له عبد مدبر يعني يعتق عن دبر يعني يعتق بعد وفاة سيده، يعني هذا مصطلح اللي هو العبد المدبر، ودبر العبد سيده يعني اعتقه عن دبر بمعنى يعني قال له إذا مت فأنت حر. فلو أن العبد قال لسيده دبرني يعني أوصي أنك إذا مت فأكون حرا، أو أعتقني، الاعتاق يكون على الفور، لكن التدبير أنه يظل مملوكا لسيده مدة حياته وبعد وفاته لا يورث مع الميراث وإنما يتحرر بوفاة سيده. أو زوجني، فقال يعني لم يلزمه ذلك بالإجماع. فكذلك الكتابة لأنها عقد معاوضة فلا تصح إلا عن تراض، كما أن قوله إن علمتم فيهم خيرا يرشد إلى ذلك، لأنه علقه على أمر باطن وهو علم السيد بالخيرية، فلا يجبر عليه، لأنه لو قال لا أعلم فيه خيرا يعني لما استطعنا تكذيبه، يعني معنى الكلام واضح. يعني أحيانا بعض الأحكام تكون يعني ديانة بينه وبين الله، يعني أما من جهة القضاء القاضي لا يستطيع أن يلزمه بشيء، يعني الله تعالى أمر ب يعني بتحرير يعني بمكاتبة العبد إذا علم السيد فيه خيرا. فلو فرض يعني أن القاضي كان ظاهريا وكان ممن يأخذ بوجوب ذلك، فلكن السيد قال أنا لا أعلم فيه خيرا، لا يستطيع أن يجبره على ذلك. قال والكتاب في الآية مصدر بمعنى المكاتبة، والمكاتبة مفاعلة من الكتابة، لأن السيد يكتب على نفسه العتق والعبد يكتب على نفسه النجوم، النجوم اللي هي الأقساط، يعني عقد المكاتبة يكون فيه كتابة، سمي مكاتبة لأنه يكتبون بينهم ورقة، السيد يكتب فيها يعني أنه إذا سدد العبد مثلا مبلغ كذا على أقساط كذا يكون يعني حرا، أنه يعتقه بمجرد سداد هذه الأقساط، والعبد يعني يكتب على نفسه النجوم أنه ملزم بسداد مثلا مبلغ مثلا 1000 درهم مثلا كل شهر لمدة 10 أشهر أو 5 أشهر أو حسب إيه ما يتفقان. قال والكتاب نعم، قال والمخاطب بالأمر في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قيل السادة وقيل الولاة وقيل عموم أصحاب الأموال من المسلمين، يعني الأمر بإيتاء المكاتبين من مال الله تعالى، فقيل هو أمر للسيد، يعني نفس السيد الذي يكاتب عبده. فمن الفقهاء يعني من قال إنه يعني يجب عليه أن يسقط عنه القسط الأخير، آخر نجم من نجوم الكتابة يعني مثلا، فيسقطه عنه يعني حتى يصدق عليه أنه آتاه من مال الله أو كذا يعني، فيعطيه يعني يتفق معه على ثمن ثم يعني يسقط عنه جزءا منه ويتنازل له عن جزء منه. وقيل الولاة أن الوالي عليه أن يساعد المكاتبين، وقيل عموم أصحاب الأموال من المسلمين عليهم أن يساعدوا المكاتبين ويعطوهم إذا جاءهم مكاتب ويسألهم يعني المساعدة في عتقه يساعدونه. وقد اختلف في محمل الأمر، يعني هل إيتاء المكاتب من المال هل هذا واجب أو مندوب، هل يحمل الأمر على الوجوب أو الندب؟ فذهب الشافعي إلى أنه للوجوب لظاهر الأمر به، مع أن مذهبه الجديد في قوله فكاتبوهم أنه ليس للوجوب، لكنه يرى أن عطف الواجب على الندب من الأمور التي علمت في القرآن ولسان العرب. يعني تكلمنا عن موضوع دلالة الاقتران أنها دلالة يعني ضعيفة وأكثر من يأخذ بها الحنفية، لكن عامة الفقهاء لا يحتجون بها. فهنا يعني الله تعالى يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي أتاكم، فقل مذهب الجديد للشافعي يقول إيه فكاتبوهم على سبيل الندب، وآتوهم من مال الله على سبيل الوجوب، فعطف يعني الواجب على المندوب يعني، فكاتبوهم وآتوهم، فيقول المعطوف عليه مندوب والمعطوف واجب. وكذلك يعني تجد أن الـ أن الـ يعني الواجب ترتب على المندوب، يعني هو المكاتبة في أصلها مندوبة، ولكن إذا كاتبه يجب عليه أن يساعده في سداد إيه ثمن الكتابة أو أقساط الكتابة. يعني طبعا هذا له نظائر أحيانا، يعني قد يعني إنكار الجمهور يقولون يعني كيف المكاتبة في أصلها مندوبة ويجب عليه أن يساعده فيها. فمثلا يعني أحيانا يكون العمل هو في أصله مندوب، لكن إذا دخل فيه لزمته بعض الإيه الواجبات، يعني مثل صلاة التطوع مثلا، فهو أنت يعني أو حج التطوع أو كذا، يعني هو من الأصل إيه مندوب لك أن تفعله أو لا تفعل، لكن إذا دخلت فيه أصبح واجبا عليك أن تتمه، وصرت ملزما بواجبات فيه عليك أن تأتي بها. وكذلك مثلا جهاد التطوع إذا حضر الصف وجب عليه الثبات وحرم عليه الفرار وكذا إلى آخره. فهي المكاتبة يقول هي في أصلها مندوبة، لكن لو كاتب أصبح واجبا عليه أن يساعد فيه. قال: وجعل منه قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يعني هذا من إيه مما يعني يبطل حجية دلالة الاقتران، أنه قد يعطف الأمر بالمندوب على الأمر بالواجب. قال: إن الله يأمر بالعدل. العدل هذا واجب ولا مندوب؟ واجب، هو إعطاء كل ذي حق حقه. إن الله يأمر بالعدل هذا واجب، والإحسان، الإحسان هذا مندوب اللي هو الزيادة عن الواجب. نفسر العدل والإحسان، العدل اللي هو أن يعطي كل ذي حق حقه، والإحسان أن يزيده عما هو حق له. الإحسان هنا في هذا السياق المعطوف على العدل يعني أن يزيده، فالعدل اللي هو يؤدي ما عليه بالضبط من الحقوق، والإحسان أنه يؤدي زيادة على ما عليه من الحقوق، فالزيادة هذه ندب، فعطف المندوب على الواجب. قال: غير أن هذا رأي غريب، لأنه جعل الأصل وهو الأمر بالكتابة للندب، وجعل الفرع وهو الأمر بإيتائهم من المال للوجوب. قال: وذهب مالك وأبو حنيفة وسفيان الثوري وطائفة من العلماء إلى أن الأمر للندب، هو قوله وآتوهم من مال الله، أن السيد لا يجب عليه أن يساعد عبده في ثمن الكتاب. قال: وقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. قال: تشنيع على عبد الله بن أبي رأس المنافقين ومن على شاكلته من الجاهلين، فإنهم كانوا يكرهون إماءهم على الزنا لينالوا بذلك شيئا من المال أو الثناء من الجاهلين. قال عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، يعني قالوا كانت له يعني أمتان مؤمنتان، وكان يكرههما على الزنا وهما يعني كارهتان لذلك، يتقاضى أجرة على ذلك يعني، فيعطيهن يعني لبعض من يزني بهن من المشركين وكذا، ويتقاضى أجرة على ذلك وهن كارهات، فكان يجبرهن على ذلك ويكرههن على البغاء. قال: والفتيات جمع فتاة، وهي كناية مشهورة عن الأمة في أي سن كانت، والتعبير بالفتيات للإشارة إلى أن العجائز والصغيرات لا يتوقع منهن ذلك. يعني ولا تكرهوا فتياتكم، فيقول يعني الفتاة اللي هي الأمة في أي سن كانت، لكن لماذا سماها فتاة عن الفتاة اللي هي الشابة مثلا؟ فقال لأن الغالب يعني أن الغالب أن هذا هو السن الذي يعني يحصل فيه البغاء وكذا، لكن ليس يعني ليس المقصود بالفتيات اللي هي الشابات فقط، ولكن الحكم يعني لا تكرهوا الإماء سواء صغيرة ولا كبيرة. قال والبغاء زنا النساء خاصة، أو البغاء على حكايتها في الآية زنا النساء خاصة، فلا يوصف به زنا الرجال. يعني يقال امرأة بغي، لكن الرجل الزاني يقال رجل زان لكن لا يقال بغي. والتحصن التعفف عن الزنا، والمراد بعرض الحياة الدنيا ما يحصله هؤلاء الجاهلون من أجور زناهن وأولادهن من الزنا. يعني هو يستفيد أول شيء يأخذ أجرة، وبعدين الأمة إذا زني بها تحمل، وما تأتي به من أولاد، الأولاد يكونون إيه ملكا للسيد، يعني ممكن بعد ذلك يبيع هؤلاء الأولاد. قال وثناء الجاهلين عليهم. قال والتعبير بالعرض للإشارة إلى سرعة زواله. وقوله تعالى إن أردنا تحصنا لا يفهم منه جواز إكراههن إن لم يردن تحصنا، يعني إذا أردنا التعفف، إذ إنه سيق لبيان الحالة التي يتصور فيها الإكراه، فإنها لو كانت راغبة في الزنا لم يتصور الإكراه، أو للتشنيع الشديد على سادتهن بأن هؤلاء الفتيات خير من هؤلاء السادة الجاهلين. يعني الفتاة الأمة هي تريد التحصن، خاصة إذا نظرنا إلى سبب النزول، يعني أنها كانت في أمتين مؤمنتين كارهتين للزنا وأكرهتا على ذلك يعني من سيدهم. القيود يعني في القرآن الكريم يعني وفي السنة وفي الكلام عموما، يعني قد يكون القيد يسمى القيد المؤسس والقيد الكاشف والقيد الأغلبي، أو أحيانا يقال له الوصف، يعني يقال القيد أو الوصف المؤسس والكاشف والأغلبي. المؤسس اللي هو يكون يعني قيد مؤثر، يعني أنه إن إذا لم يوجد هذا القيد تغير الحكم، يعني الحكم مشروط بهذا الشرط ومقيد بهذا. لكن هناك يعني قيد كاشف أو وصف كاشف ووصف أو قيد أغلبي. فالكاشف هذا يكون يعني هو ملازما في كل حال، ولكنه غير مؤثر، يعني ولكنه غير مؤثر، يعني ليس له تأثير في الحكم. والأغلبي كذلك ليس له تأثير في الحكم، لكنه يعني يوجد غالبا، قد يوجد وقد لا يوجد. يعني مثلا الوصف الكاشف مثلا من أمثلته إيه؟ من أمثلته مثلا إذا قلت مثلا ما من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله مثلا، إلا يعني ليس هناك مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ومسلم لا يشهد أن لا إله إلا الله، هو كل مسلم يشهد ذلك. فهذا القيد يعني هو يعني يسمى قيدا كاشفا أو وصفا كاشفا، يعني كأنه تعريف وشرح للمسلم، يعني ليس أنه يعني شرط يترتب على ذكره شيء، وإذا وجد الحكم، وإذا انتفى ينتفي الحكم، أو يعني ليس له مفهوم. مثلا ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، فهنا ولا طائر يطير بجناحيه، فقالوا هذا وصف كاشف، يعني كل طائر يطير بجناحيه، مش يعني ليس لبيان أن الطيور منها نوع يطير بجناحيه ونوع لا يطير، يعني ليس هذا هو القصد هنا، ولكن القصد هو كأنه إيه شرح وتوضيح للطائر. لما تقول ما من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، يعني ليس المقصود أن هناك مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ومسلم لا يشهد وهذا له حكم وهذا، لا، هو يعني هو كل مسلم هو يشهد أن لا إله إلا الله، ولكن هذا يعني للشرح والتوضيح وكذا إلى آخره. فهناك القيد الأغلبي اللي هو زي إيه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، ماشي. طيب هنا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني الربيبة التي يعني اللي هي بنت الزوجة، وفي الحجر يعني التي ربيتها في حجرك. فقالوا هذا قيد أغلبي، يعني لأنه الغالب أن الربيبة هي تربى في حجر الإنسان، لكن لو فرض أن إنسانا يعني تزوج امرأة ولها بنات، وهؤلاء البنات لم يتربين في بيته، يعني هو تزوج امرأة ولها بنات والبنات ربين في بيت آخر، فهي من محارمه، بناتها من محارمه، سواء ربين في حجره أو لم يكن في حجره. فهذا القيد يعني التي في حجوركم هو قيد أغلبي، يعني ليس مؤثرا ولا يترتب على عليه يعني حكم وهكذا، لا. ولكن هذا هو الغالب. يعني كذلك في الصيد قال من قتله منكم متعمدا، قالوا سواء متعمدا أو مخطئا الحكم واحد، ولكن يعني هو قيد أغلبي أو كذا، ليس مؤثرا يعني وهكذا. فهنا يعني ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا، فيعني يمكن أن يقال إنه وصف كاشف، يعني لأن هي المكرهة هي تريد العفاف، معناها أنها تريد العفاف فهي مكرهة لأنها تريد العفاف، ليس المقصود يعني إيه أنه وصف مؤثر، وأن إن أرادت العفاف لها حكم وإن لم ترد لها حكم. وقوله لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، قال لا يفهم منه أنه يجوز للسادة إكراههن على البغاء إن لم يبتغوا عرض الحياة الدنيا، لأنه إنما سيق للتشنيع كذلك. برضو نفس الشيء، نقول هذا القيد يعني هو يعني مجرد إيه وصف، يعني إما كاشف أو أغلبي، أو يعني أن الذي يفعل ذلك هو يعني يريد عرضا الحياة الدنيا، لكن ليس أنه قيد مؤسس أو مؤثر، أنه إذا ابتغى له حكم وإذا لم يبتغي له حكم. هو إكراه الأمى على البغاء هو محرم على كل حال، يعني سواء القيود هذه موجودة ولا غير موجودة هو محرم على كل حال. قال وقد اختلف العلماء في الموعود بالمغفرة والرحمة في قوله ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، فذهب أكثر العلماء إلى أن الموعود بهذا الإماء المكرهات، وهذا هو يعني الصواب والذي عليه عامة المفسرين، يعني أن يعني خاصة إيه إذا نظرنا إلى سبب النزول، يعني يوضح ويبين أن هذا القول هو الصواب، يعني لأن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق هذا يعني هلك كافرا، والله تعالى يعني لم يغفر له، وليس المقصود يعني أنه سيغفر له بحال، وإنما المقصود الإماء المؤمنات اللائي أكرهن على الزنا، فالله تعالى غفور رحيم لهن، يعني للمكرهات، يعني من أكرهت على الزنا فالله تعالى غفور رحيم، يعني يعفو الله تعالى عنها ولا يعاقبها، يعني طالما أكرهت يعني هددت بقتل أو سجن أو ضرب أو إن لم تفعل، والمهدد لها بذلك يعني قادر على إنفاذ وعيده. أو طبعا في إكراه يسمى إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. إكراه ملجئ أنه مثلا قيدوها وربطوها ويعني لا تستطيع تتحرك، يعني لا يعني فمثلا وفعلوا بها الفاحشة، هذا نوع من الإكراه اللي هو ملجئ، يعني ما لهاش قدرة يعني على المقاومة. وفي نوع آخر اللي هو إكراه يعني غير ملجئ، يعني هي تستطيع تقاوم، لكن لو قاومت يعني قتلت أو سجنت أو ضربت يعني ضربا مبرحا، فهذا أيضا نوع آخر من الإكراه، أنها يعني اضطرت أن تفعل ذلك، يعني لأنها مهددة، يعني إن لم تفعل قتلت أو سجنت أو ضربت. أو فالأمة يعني إذا أكرهت على الزنا فالله تعالى يعني يرفع عنها الإثم، يعني وقال عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال فذهب أكثر العلماء إلى أن الموعود بهذا الإماء المكرهات، وأنه متى كانت الأمة مكرهة على البغاء فإن الله يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عنها، يعني الله تعالى أعلم بما في قلبها، والله يعلم من قلبها أنها لو كانت يعني تستطيع أنها يعني لا تفعل هذه الفاحشة لما فعلتها، ولكن فعلتها تحت ضغط الإكراه. ويكون الكلام متضمنا معنى التهديد والوعيد الشديد للمكرهين، المكره لها اللي هو السيد الذي أكرهها على الإنسان. قال وذهب بعض أهل العلم إلى أنه السيد الذي أكره أمته على البغاء يعني إذا تاب، يعني الذي قال يعني ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم للمكرهين، فلا بد له من قيد التوبة، يعني الله تعالى لن يغفر له إلا إذا تاب، فيكون ايه الله تعالى غفور رحيم، يعني يكون فتح باب التوبة لمن يعني كان سابقا يكره بعض النساء على الزنا ثم تاب ورجع إلى الله ولم يعد يفعل ذلك، فالله تعالى يغفر له مثل أي ذنب من الذنوب يعني دون الشرك، فإذا تاب منه يعني فهو موعود بالمغفرة يعني. لكن يعني من خلال سياق الآية وأن الذي كان يفعل ذلك عبد الله بن أبي بن سلول وقد هلك كافرا ولم يغفر له، فيظهر أن القصد هو الإماء. قال: فإن قيل الأمة المكرهة لا يتوجه إليها لوم حتى توعد بالمغفرة، لأن الله رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني أيضا في سياق النقاش الفريق اللي قال المكرهون هم الذين يعني وعدوا بالتوبة وعدوا بالمغفرة إذا تابوا، قال لأن المكرهة أصلا يعني هي لا ذنب عليها حتى يعني حتى توعد بالمغفرة. فالجواب أن المكرهة إن كانت إذا كانت في حاجة إلى مغفرة ورحمة فما بال الذي أكرهها. هو يعني يقال أن الإنسان هو في كل أحواله هو بحاجة إلى المغفرة وبحاجة إلى الرحمة يعني. قال: ففي الكلام تأكيد لتهديد هؤلاء السادة المجرمين وحمل لهم على ترك هذه الجريمة النكراء، كما أنه تقرير للتجاوز عن المكره، التجاوز يعني العفو والمغفرة. وقوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، يشير تعالى إلى تفضله على عباده بما أنزله إليهم من الأحكام العظيمة التي مر ذكرها في هذه السورة، كما يشير إلى ما قصه في كتابه الكريم من قصص الماضين الذين خالفوا أحكامه فأنزل بهم عقوبته وأحل بهم نقمته، ويشير تعالى إلى أن هذا تذكرة لمن يخاف الله فيسارع إلى اتباع أوامره واجتناب نواهيه وزواجره. طيب الأحكام المستفادة من هذه الآيات الكريمة، قال أولا: لا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها بغير ولي. تنكح يعني تزوج نفسها بغير ولي. لماذا؟ ما وجه الاستدلال هنا؟ قال لأنه قال إيه وأنكحوا الأيام، فوجه الخطاب إلى الأولياء. كذلك مثلا نجد في سورة البقرة: لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فيعني يخاطب الله تعالى الأولياء فيأمرهم بإنكاح من تحت ولايته، ويعني وينهى الأولياء عن العضل اللي هو منع من تحت ولايته من الزواج. فقالوا طالما الخطاب يعني توجه إليهم فهذا معناه أن الولي هو الذي بيده أن يزوج المرأة أو لا يزوجها، والمرأة لا تزوج إيه نفسها. طبعا الإمام أبو حنيفة له دليل اللي هو قال إيه أن ينكحن أزواجهن، فقال نسب النكاح إليهن في بعض المواضع يعني. طيب قال ثانيا: ليس للعبد أن يتزوج دون إذن ولي، لأنه قال إيه والصالحين من عبادكم وإمائكم، فالسيد هو الذي يعني يزوج العبيد والإماء. ثالثا: لا ينبغي أن يكون الفقر سببا للمنع من الزواج. لا ينبغي أن يكون الفقر سببا للمنع من الزواج، لأنه قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. رابعا: لا بأس على السيد إذا لم يكاتب عبده الذي يطلب الكتابة إذا لم يكن بهذا العبد سداد. يعني أحيانا من الأسباب أن السيد يعرف أن العبد أنه لن يستطيع أن يجمع هذا المبلغ فلا يكاتبه، لأنه يعني يعرف أنه لن يستطيع أن يجمع المبلغ فيرفض مكاتبته. خامسا: رفع الإثم عن المرأة التي تكره على الزنا. سادسا: يجب المحافظة على تنفيذ أحكام الله عز وجل. نقف هنا إن شاء الله في درس آيات الأحكام. الحمد لله.